وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب النذور، مسألة شروط النذر، وذكرنا كم شرطا من شروط النذر؟ ثلاثة. ذكرنا شرط أن يكون النذر قربة، ها؟ طيب، أن يكون النذر قربة فلا نذر في المباح. طيب، امسك هذا. الشرط الثالث أن يكون النذر قربة، وقلنا بأن هذا هو راجح من أقوال أهل العلم لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن أبا إسرائيل، وهذا صحابي، نظر لله تعالى ألا يجلس وألا يستظل وألا يتكلم. يبقى نظر الآن ثلاثة أمور هي من الماذا؟ من المباحات، ألا يجلس وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم أبدا. يبقى نظر أمرا من القربات وهو ماذا؟ الصوم. ونظر ثلاثة أمور من المباحات، استرك الكلام ليس عبادة، إلا أن يترك الكلام في موضع معين فيكون، وارحمك الله، فيكون وسيلة لماذا؟ لعبادة. لكن أصل ترك الكلام ليس ماذا؟ ليس عبادة. هذا كان في غير شريعتنا، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ونظر أن لا يستظل، ونظر أن لا يجلس. هذه كانت رهبانية قديمة لبعض طوائف النصارى، فكان من دين النصارى قديما التعبد لله عز وجل بترك ماذا؟ المباحات، كتعبد بعضهم بترك ماذا؟ النكاح، تعبد بعضهم بترك مأكولات معينة. فقد أثر عن بعضهم أنه لم يأكل في حياته إلا الكرنب، فكان يعيش على أوراق الكرنب أبدا، حتى بلغ الأمر بهم إلى التعبد لله بترك التنظف. فكان بعض كبار رهبنة النصارى قد أثر عنه أنه لم يقترف، كما يقولون هكذا، لم يقترف اسم غسل الرجلين في حياته أبدا. وهذا المسمى مقار أو ماكريوش، وله في بلادنا ها هنا قريب منا دير باسمه كبير. فهذا كان ضرب من ضروب التعبد، كان ذلك ضربا من ضروب التعبد عند أهل الكتاب. فأبو إسرائيل نظر لله شيئا من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: من هذا؟ وهذا يدل على مشروعية قاطع الخطبة لحاجة من حاجات ماذا؟ المسلمين، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر ينزل لما جاءه الرجل فقال: هلكت الأموال، إلى آخر الحديث. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، بما يدل على مشروعية كلام الخطيب مع المأموم وكلام المأموم مع الخطيب. وهذا خصوص من عموم قوله تعالى فاستمع وماذا وأنصت من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع وأنصت. فقال مروه مروه يبقى امرا جازما فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. يبقى الشاهد من الحديث قوله مروه فليجلس وليستظل وليتكلم يدل على تحريم النذر بماذا؟ بالمباح، لأن أمره أن يجلس وأن يستظل وألف وأن يتكلم. فهذا الأمر ضده ماذا؟ ضده نهي، يبقى ضده تحريم، صحيح؟ يبقى هذا يدل بمفهوم المخالفة، يبقى هذا يدل على منع النذر بماذا؟ بالمباح. ثانيا ويقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يلزمه بماذا؟ بكفارة، بما دل على أن نذره لم ينعقد من الأصل، بما يدل على أن نذره لم ينعقد من الأصل، لأنه لو انعقد نذره لأوجب عليه الرسول ماذا صلى الله عليه وسلم؟ لأوجب عليه كفارة، صحيح؟ يبقى في الحديث هنا وجهان على عدم مشروعية النذر بماذا؟ بالمباحات، أنه أمر أبا إسرائيل ماذا؟ أن يجلس وأن يستظل وأن يتكلم، والأمر هنا يدل على ماذا؟ على منع النذر بالمباح بمفهوم المخالفة. لأن لو أمرتك الآن أن تجلس يبقى هذا نهي عن ماذا؟ عن القيام، واضح؟ يبقى لما أمره أن يتكلم وأن يستظل وأن يجلس يبقى هذا نهي عن النذر بالمباح. ثانيا أنه لم يأمره بالكفارة، لو انعقد نذره ثم لم يوفي به لوجبت عليه ماذا؟ كفارة، كما ينذر الرجل الآن أن يصوم يوم الاثنين ثم أفطر تجب عليه ماذا؟ كفارة. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أبي إسرائيل كفارة، بما دل على أن نذره إيه؟ لم ينعقد من الأساس، لم ينعقد من الأساس، وإلا لأوجب عليه ماذا؟ الكفارة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الوجه الثاني من الإيه؟ الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بماذا؟ ها؟ أن يتم صومه، صحيح؟ أمره أن يتم إيه؟ أن يتم صومه، واضح؟ فلما أمره بأن يتم صومه وهذا نذر بقربة دل على انعدام النذر بماذا؟ بغير القربة من المباح، من المعصية، من المكروه، لأن في شيء اسمه مفهوم الإيه؟ المخالفة. لما أمره أن يتم صوم النذر الذي هو صوم القربة يبقى هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يجوز النذر بغير ماذا؟ القربة من المباح أو من المكروه، واضح؟ يبقى هذا هو الوجه الثالث. ما عندك يا صالح؟ هذا وجه رابع وهو وجه جيد، أنه صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن الله عن تعذيب هذا إيه؟ نفسه لغني، فسمى ما فعله من النذر بالمباح أنه من قبيل ماذا؟ تعذيب النفس، صحيح، لأن من تعذيب النفس أن تحرم عليها ماذا؟ ما أباح الله وما حل. وهذا وجه خامس، صحيح، أن ما فعله أبو إسرائيل إنما كان من باب ماذا خذ صالح، أنه كان من باب تحريم المباح على ماذا؟ على النفس، ولا ينعقد النذر بماذا؟ بخلاف الشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم لا أكلن العسل فلم يقره رب العالمين على ماذا؟ على ما قال، صحيح؟ مع أنه قال لا أكلن العسل لمصلحة شرعية، واضح؟ نعم. ما عندك يا محمد؟ هذا إشكال سيأتي معنا، وهو إشكال قوي جدا. كيف يكفر في نذر المعصية؟ يعني لو رجل نذر مثلا أن يشرب في ليلة عرس ولده مثلا، أو أن يأتي بفرقة موسيقية في ليلة عرس ولده، نذر هذا، قال نذر علي لو تزوج الولد لأجيب له فرقة موسيقية كبيرة، ثم تبين له أن هذا حرام، إذ قال هذا إذ لم يكن يعلم بالحرم، هنا انعقد نذره، يجب عليه أن يكفر لأنه قد جاء نص واضح. لكن بالنسبة لنذر المباح لم يأتي نص بالإلزام بماذا؟ بالكفار. وسنأتي نجيب على هذا الإشكال، نجعله إشكال معنا مهلا حتى لا نخرج من المسألة. بارك الله فيك. ما هي؟ إن هذا مضطرد في الشرع، هو إلزام فعل معصية بعقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أخيه تعالى أقامرك فلا تصدق، فالزمه بكفارة مليئة. صحيح. طيب إشكال وجوابه. فإن أشكل بأن المرأة نذرت أن تضرب الدفة عند النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد منتصرا فقال بعض أهل العلم والضرب بالدف لا يعدو إلا أن يكون ماذا؟ مباح. والضرب بالدف لا يعدو إلا أن يكون مباح، فتكون هذه المرأة قد نظرت ماذا؟ نظرت مباحا، وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. كيف ندفع هذا الإشكال؟ ما عندك يا خالد؟ قال شيخنا لما كان هذا ضربا من وجوب التعبد لما لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ان تضرب بنفسها. اين وجه التعبد فيه؟ حكم الضرب بالدف ماذا؟ عدم انتصر، انه مباح. لكن لما اقترنا بفرض ان عدم انتصر فهذا يدل على انه اولا لا نسلم بان الضرب بالدف مباح على الاطلاق، بدليل فصل ما بين الحلال والحرام الضرب، فجعل الضرب بالدف هنا عبادة شرعية، لأنه ماذا؟ من باب إعلان الحلال والتفريق بينه ماذا؟ يبقى هذا هو أول الجواب. يبقى نقول أول الجواب، ترى صارت الجائزة لي أنا يا خالد. أول الجواب، ولا نسلم بأن الضرب بالدف مباح على الإطلاق، ولا نسلم بأن الضرب بالدف مباح على الإطلاق، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف. فجعل الضرب بالدف قربة وعبادة لما جعله في سبيل إعلان الحلال وللتفريق بينه وبين الحرام، ثانيا أن الضرب بالدف في هذا الحديث السابق إنما لما كان وسيلة لطاعة وقربة من أعظم القرب. أين الطاعة والقربة هنا؟ إظهار الفرح والسرور بماذا؟ بنصر ماذا؟ بنصر الله نبيه وبنصر الله الإسلام، وهذه عبادة أم لا؟ نحن نفرح بظهور ماذا؟ الإسلام وعلوه على المشركين. يبقى لما كان سبيلا لماذا؟ نعم آخر كلام، لما كان وسيلة لطاعة وقربة من إظهار الفرح والسرور، من إظهار الفرح والسرور بنصر الله عز وجل، بنصر الله عز وجل دينه ونبيه، دينه ونبيه، كان الضرب بالدف، كان الضرب بالدف قربة وطاعة، إذ وسائل المستحب مستحبة ووسائل الواجب واجبة. يعني إيه وسائل الواجب واجب ووسائل المستحب مستحبة؟ يعني لو اتخذت وسيلة لفعل شيء مستحب صارت هذه الوسيلة إيه؟ مستحبة. ولو اتخذت وسيلة لفعل شيء واجب صارت هذه الوسيلة إيه؟ واجبة. كما قال الناظم: وسائل الأمور كالمقاصد فاحكم بهذا الحكم للزوائد، وسائل الأمور كالمقاصد فاحكم بهذا الحكم لماذا؟ وسائل المكروه مكتوب مكروهة، وسائل الحرام محرم. رب العالمين يقول إيه؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. طب لماذا حرم سب آلهة المشركين؟ لأن سب آلهة المشركين يفضي إلى سب من؟ سب الله. فلما كان وسيلة لسب الله منع. واضح الآن؟ يبقى أجبنا على هذا الإيه؟ الإشكال. يبقى إشكال وجوابه. نعم. ممكن ممكن حسن، هذا من باب الترجيح. يعني يقول أحمد: حديث أبي إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه مروه فليجلس وليستظل، دي اسمها دلالة إيه؟ دلالة منطوق. لكن حديث المرأة التي ضربت بالدف دي دلالة إيه؟ مفهوم. ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة الإيه؟ المفهوم. أنا أقول إن شاء الله. إشكال آخر وجوابه: فإن أشكل كيف لا تجيبون، كيف لا تجيبون الكفارة في نذر المباح ثم تجيبون الكفارة في نذر المعصية؟ وجوابه: بأن هذا القياس في مقابل النص، لأن هذا القياس في مقابل النص، إذ جاء النص بالكفارة في نذر المعصية. ثانيا: أن نذر المعصية كانت فيه الكفارة عقوبة لما تكلم به من المعصية، كما جاء في الحديث: ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. ثالثا: أن نذر المباح لم ينعقد من الأساس، بدلالة قول النبي، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر نذران، النذر ماذا؟ نذران، نذر لله نذر لله عز وجل كفارته الوفاء، وما كان للشيطان وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، فلا وفاء فيه وعليه الكفارة. هذا الحديث ماذا أفاد؟ حصر النذر المنعقد في ماذا؟ في نوعين فقط: نذر الطاعة والقربة، وهذا يجب فيه ماذا؟ الوفاء، وإن لم يكن الوفاء فماذا؟ ونذر المعصية. هذا وإن انعقد لكن لا يجوز ماذا؟ الوفاء، وتجب ماذا؟ كفارة. هذا الحديث أفاد أن النذر المباح لم ينعقد من الإيه؟ من الأساس. واضح؟ أن نذر المباح لم ينعقد من الأساس، وهذا هو دفع الإشكال الثاني. فرع نذر المعصية، ولا يجوز النذر في المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية، من حديث عائشة رضي الله عنها. وقوله لا نذر صريح في النهي عن نذر المعصية. هنا في فائدة نكتة هامة، وقال لا نذر في معصية، ما قالش لا نذر لمعصية. من يحسن يفرق؟ ونحن نعلم أن حروف الجر لها دلالة. ما قال لا نذر لمعصية، إنما قال لا نذر في معصية. الاثنين يفيدوا العموم يا رجل، لانه ممكن ينذر الطاعه والطاعه دي تبين، يعني ينذر. انت اقتربت يا عارف، لو قال لا نذر لمعصيه يبقى لذات المعصيه، لكن لما قال نذر لا نذر في معصيه يعني لا نذر للمعصيه ذاتا، ولما يكون وسيله اليه. يبقى نقول نكته او فائده. وقوله في معصية إشارة إلى تحريم نذر المعصية، وما يفضي إليها من نذر، وما يفضي إليها من نذر لعموم القاعدة الشرعية أو للقاعدة الشرعية، وسائل المكروه مكروهة، ووسائل المباح ووسائل المحرم محرم. وأن اعتبار الأشياء في الشرع يكون للمآلات، يعني الشرع لما بيعتبر بشيء لا يعتبر بالشيء لحاله الآن، إنما بيعتبر بالشيء لما إيه؟ لما يقول إيه؟ لما يقول إليه. فكم من أشياء لم تحرم إلا لما تقول إيه؟ كمثل سب آلهات المشركين، هو ليس محرما لذاته، إنما هو محرم لما إيه؟ لما يقول إليه من سب الله عز وجل. فالاعتبار في الشرع إذن يكون لماذا؟ للمآلات يا طلبة العلم. واضح. الدليل الثاني حديثه عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصيه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. قلت وهذا فيه أكثر من وجه على منع نذر المعصية، من النهي الصريح فلا يعصيه، من النهي الصريح فلا يعصي، وثانيا من أنه رتب كفارة، من أنه صلى الله عليه وسلم رتب كفارة، والكفارة لا تترتب شرعا إلا لماذا؟ إلا الخروج من الإثم، والكفارة لا تكون شرعا إلا الخروج من إثم. ثالثا أنه لا يمكن أن يكون المحرم وسيلة للعبادة والطاعة والقرب. أنت ماذا تريد بالنذر؟ ها؟ الذي ينذر ماذا يريد بالنذر؟ قربة. هل يتخذ الحرام وسيلة للقربة؟ لا، هذا يمنع شرعا. صحيح الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام، الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام. طيب، الشرط الرابع من شروط النذر أن يكون النذر فيما يطيق المرء ويقدر عليه. لا يجوز للمرء أن ينذر ما لا يطيق وما لا يستطيع، وذلك لعموم قوله تعالى لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الآية الأخرى إلا ما أتاه. هذه الآية لها عموم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها شرعا وقدرا. شرعا وإيه؟ إيش معنى شرعا وقدرا؟ الجماعة اللي بيقول لك إن الواجبات أكثر من الأوقات، هؤلاء مخطئون، لأن معنى الكلام أن الله كلفهم ماذا؟ من الواجبات ما لا تفي به أوقاتهم، وهذا محال، لأن شرع الله قائم على ماذا؟ على التيسير، قائم على رفع الحرج، صحيح؟ وليست الواجبات أكثر من الأوقات إلا لما انعدم في أوقاتنا من ماذا؟ من البرق، وإلا لمن عدم في أنفسنا من ماذا؟ من الهمة، من الهم. ولذلك نحن نرى من عباد الله من هم بيننا، صحيح؟ وهم بشر لا يزيدون علينا، بل ومعهم من الأعباء ما هي أكثر من الأعباء التي، ومع ذلك تراهم هؤلاء قاموا بحق الله عز وجل عليهم. وآخر ما كنت أقرأ في سيرة الشيخ ابن عثيمين، ما وقع شيء من الواجبات ما طرأ على ذهني إلا وجدت له في ترجمة الشيخ ماذا؟ وجودا، حتى من رعاية من صلة أرحامه ومن صلة الأهل والولد، من القيام بحق التلاميذ، من القيام بحق الزوجة والولد إلى آخره. فالمهم لا يكلف الله نفسا إلا شرعا وقدرا، شرعا وإيه؟ وقدرا. ولما صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبق ذكره، من حديث أبي إسرائيل، من حديث أبي إسرائيل السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم بعد سور النذر، لأنها داخلة في هذا المنع معنى، يعني رجل لا يتكلم أبدا هذا التكليف للنفس ما لا تطيق، صحيح؟ شو رب العالمين قال عن يعقوب عليه الصلاة والسلام عن زكريا: آيتك ألا تكلم له ثلاثة ليال سوي، وفي الآية الأخرى ثلاثة أيام إلا، فلما منعه الكلام منعه لمدة يطيقها، صحيح؟ لمدة يطيقها، لكن لا يتكلم أبدا ولا يستظل أبدا، هذا تكليف للنفس ما لا تطيق. فلذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النذر لما فيه من تكليف النفس ما لا تطيق ولا تتحمل. يبقى هذا هو الدليل الثاني معنا، حديث أبي إسرائيل. ومن هنا قال تعالى عن بني إسرائيل لما تعبدوا لله عز وجل بوجوه ماذا؟ التراهب من ترك كذا أو كذا أو كذا، يقول فما رعوها حق حياتها. ولذلك الذين تراهبوا وتركوا الزواج باسم التعبد وقعوا في شر ما يكون، حتى ذكرت كتب التاريخ فظائع في هذا الباب يندى الجبين بذكرها، ولا أتحدث بالتاريخ أيضا بل إلى عصر قريب منا رأينا ما كان يرتكب باسم ماذا؟ باسم الرهبنة، وباسم ماذا؟ بل وباسم الله، حتى كانوا يقولون في فرنسا الرجل يزني بالمرأة من أهل العبادة ومن أهل الطاعة، ثم يقول لها بعد لن ينسى لك الرب هذه الرحمة، فيعد ما فعل هذا نوعا من أنواع ماذا؟ من أنواع العبادة والطاعة، وأن المرأة في هذا مأجورة من الله. ثالثا، لما صح من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد أو ابن آدم، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد أو ابن آدم، وهو صريح الدلالة في منع النذر بما لا يملك العبد أو بما لا يطيق العبد وبما لا يملك. رابعا ما جاء من حديث المرأة تذكرونها التي هربت وركبت العضباء ثم نظرت أن تذبح ماذا العضباء، حديث المرأة الذي صحيح الإمام مسلم التي نظرت لله إن هي هربت من القوم الذين ماذا أوسقوها وهربت وركبت العضباء فلم يحصلها القوم لم يدركوها فنظرت لله أن تذبح إليه العضباء، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه نذر بما لا بما لا تملك المرء، هي لا تملك العضباء. طيب فرع هل يكفر عنه أو لا؟ ها؟ هل يكفر عن هذا النذر أو لا؟ طبعا ما الدليل يا محمد؟ بالقياس يعني سيجاب عن هذا القياس بماذا؟ بأن الأصل نفي له نفي التكليف، يبقى هذا القياس يقابله أصل قوي صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في نزل المباح لم يكلف الرجل بماذا؟ بالكفارة، حديث بإسرائيل. ها وهو هل هذا النذر للشيطان اصلا؟ لا اسلم لك ما فيهوش معصيه، هو نظر امرا مباحا بل نظر قربه ولكن هذه القربه ايه لا يطيقها. هو اصلا شنو لم ينعقد لانه لا يملكه. هذا اقوى الجواب الى الان، اقول الى الان يا هاني ممكن ان يكون الامر على التفصيل يا شيخنا. يعني ان كان نظر نظرا مباحا لا يقع وإحنا بنتكلم في قضية نذر ما يطيق ما لا يطيق، وما لا يطيق هنا على شرط ماذا؟ على شرط أن يكون قربة تمام أو أن يكون من المباح. هو في إشكال قوي جدا بحديث أبي إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا إسرائيل بماذا؟ بالكفارة، ولكن هذا الإشكال يمكن تعقبه بماذا؟ بأن نذر أبي إسرائيل لم يكن في قربة كان في مباح، بدليل انه قال عن صومه ابدا وليتم ايه صومه الذي اراه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لله من حديث ماذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعني لم نهى عن الوفاء بهذا النذر بالتالي يعني لا يترتب عليه كفاره، لا بل على العكس يا عرب الحديث قال لا وفاء في نذر لنذر فيما لا يملك المرء، هو نهى عن ماذا؟ عن الوفاء، يبقى دليل على أن النذر قد انعقد ولكن يحرم ماذا؟ الوفاء به، وطالما يحرم الوفاء به يبقى تجب ماذا؟ كفارة، يبقى الحق ما قال محمد ابتداء ولكن من غير دليل تمام، وكلام أحمد وجيه لكنه متعقد إذا حفظت الجائزة. طيب نقول وتجب عليه الكفارة في نذر ما لا يملك وما لا يطيق، ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لا وفاء لنذر، لا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد، وإنما كان النهي عن الوفاء وليس ناهيا عن النذر من الابتداء، بما يدل على أنه انعقد، ومتى انعقد النذر وجبت الكفارة، يقوي وجوب الكفارة أنه بالجملة أنه بالجملة ماذا؟ أنه بالجملة قرب لله، يدخل تحت عموم قوله النذر نذران، يدخل تحت عموم قوله النذر نذران، فما كان لله كفارته الوفاء، كفارته الوفاء. طيب طبعا قربة هتذبح بها ابل لله عز وجل نسك، لا نهاها يا رجل عشان هي تذبح ما لا تملك، لم تكن تملك العضاء. نعم طالما انه في اليمين لم يستطيع ان يكفر فيما لا يملك، وقال مثلا والله لن اكل خبز. هذا جيد منك يا صالح فعلا، وهذا قياس قوي يجري على ماذا؟ على ضبط القياس عند الاصوليين. يقول صالح يمكن القياس على اليمين، فلو ان الانسان اقسم يمينا على شيء لا يقدر عليه تمام، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الكفارة. قال وكذلك النسخ، وهو جيد. انت اخذت جائزة قبل الشهر صحيح؟ طب هدي وخذ هذا. يبقى نقول دليل ويقاس على اليمين كما قال صالح لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. فلما كانت الكفارة واجبة في حق المرء ولو حلف، ولو حلف على ما لا يطيق كذا، وجبت الكفارة في حق المرء لو نذر ما لا يطيق. الشرط السادس خامس، طيب أن يتلفظ به، أن يتلفظ به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. الدليل الثاني قياس النذر على اليمين، فلما كان اليمين لا ينعقد إلا بلفظ صحيح، كان النذر لا ينعقد إلا بلفظ، ثالثا لأصل عام في الشريعة، لأصل عام في الشريعة أن العبادة والقربة لا تنعقد إلا بماذا؟ بفعل، سواء كان قولا أو عملا. وأن الله تجاوز عما يكون في الصدور كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اكتب شروط مختلف عليها. الشرط الاول الا يكون المنذور واجبا، الا يكون المنذور ماذا؟ يعني ما ينفع ان ينذر الانسان على نفسه ان يحج، لانه يجب عليه الحج منين؟ من الاصل. لكن لو كانت الحجة غير حجة الاسلام، حجة التطوع لا بس، لكن اتكلم عن حجة الاسلام تمام. يبقى نقول الا يكون المنذور ايه؟ واجبا، وهذا قول الجمهور، لأن حقيقة النذر هي إلزام المسلم نفسه. أما الواجب فهو ملزم به بأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى. ثانيا أنه لم يأتي أبدا من عمل الصحابة وفعلهم أنهم نذروا واجبا. لو تتبعنا أحاديث النذر سنجد أن كل النذر الذي وقع من الصحابة إنما وقع في نذر ماذا؟ قرب أو طاعة. من نذر أن يذبح صحيح، من نذر أن يصوم، من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى. فلو تتبعنا كل أحاديث النذر في الكتاب في السنة لوجدنا أن هذه الأحاديث إنما كانت في ماذا؟ في أمر مباح، أمر مستحب. طيب الشرط السابع المكان، هو الراجح، هذا القول هو الراجح. الشرط السابع المكان، ألا ينظر في مكان يذبح فيه لغير الله أو يتعبد فيه لغير الله عز وجل من كل صور التعبد من نذر وذبح وطواف ونحو ذلك، لحديث الضحاك بن ثابت أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة هذه بلدة بالحجاز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فقوله أو فيها عيد من أعياد الجاهلية شرط في الوفاء بالنذر في هذا المكان، بما يدل على أن المكان مشروط. هل المكان مشروط في انعقاد النذر ولا في الوفاء به؟ ها، طب لماذا قلت في الوفاء به؟ لأنه في الأصل نذر قربة صحيح، وهذا الشرط منفك عن القربة، فيسقط الشرط ولا تسقط الايه؟ ولا تسقط القربة. هذا وجه. الوجه الثاني أن صحابيا نذر أن يصلي لله في المسجد الأقصى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لله في المسجد الايه؟ حرام، وأسقط بذلك نذره، بما دل على أن المكان ليس شرطا في صحة النذر، إنما هو شرط في ماذا؟ في الوفاء. تمام؟ أمل علي آخر جملة عرفه؟ على أن المكان ليس شرطا في صحة النذر، إنما هو شرط في الوفاء، إنما هو شرط في الوفاء به. ولما صح عن النبي هذا ثانيا، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر صحابيا أن يصلي في المسجد الأقصى، في المسجد الحرام عذرا، أن كان قد نظر أن يصلي في المسجد الأقصى، بما يدل على أن المكان ليس شرطا في صحة النذر، وإنما هو ركن في الوفاء به. سابعا أو الشرط السابع الزمان، لحديث الضحاك بن ثابت السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لهم: أو فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ أو فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فجعل المكان شرطا، فجعل الزمان شرط من شروط الوفاء بالنذر. ولذلك قال له: أوف بنذرك لما انعدم وجود العيد. هذه سبع شروط عند أهل العلم. رأيت أن منها من هذه الشروط أربعة من شروط ماذا؟ صحة النذر، وثلاثة من شروط ماذا؟ الوفاء بالنذر. صحيح أن يكون واجبا، ألا يكون واجبا، الزمان، المكان، هذه شروط ماذا؟ شروط وفاء. أما الشروط الأربعة وهي شروط ماذا؟ شروط صحة، أن يكون النذر لله، أن يكون النذر في قربة، صحيح، في طاعة، أن يكون، ألا يكون النذر في ماذا؟ في معصية، ألا يكون فيما لا يملك المرء أو فيما لا يقدر عليه. مسألة، أمسكوا عن الأسئلة اليوم، بارك. ما هي المشكلة؟ لو نذر رجل واجبا هل يوفي به أم يكفر؟ ها؟ يوفي به، يوفي به، لأن هذا شرط في الوفاء ليس شرطا في الصحة والانعقاد. طيب، مسألة وجوب الوفاء بالنذر، ولا نزاع في وجوب الوفاء بالنذر متى كان على الشروط السابقة المذكورة، وفي ذلك ثناء الله. ما تكتب، اجتهد أن تكتب ما تستطيع، الأمر يأتي بالتدريب، بارك الله فيه، لأن الكتابة تعتبر أحد أدوات الطلب وأحد أدوات تحصيل العلم. قال ربك الذي علم بالقلم، ما قلنا ولا نزاع، ولا نزاع، ولا نزاع في وجوب الوفاء بالنذر. لما؟ لما كان من ثناء الله عز وجل على عباده الذين وصفهم، الذين وصفهم بالبر، فقال يوفون بالنذر، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم الناذر بالوفاء، أنه ألزم الناذر بالوفاء من قوله أوف بنذرك. وقد نقل الإجماع، وقد نقل الإجماع على وجوب الوفاء بالنذر غير إمام من أئمة العلم، من أشهرهم الإمام ابن قدام المقدس رحمه الله تعالى، وأخيرا النظر الصحيح لما في الوفاء بالنذر من الوفاء بالعهود والعقود، وهذا ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من عباده، ويرضاه من عباده، وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب، الآن نأتي لآخر باب من أبواب كتاب النذر، ويظهر أننا الآن لن نتم الكتاب، فعليه إن شاء الله تعالى تكون المحاضرة الأخيرة منه في الأسبوع المقبل. وينتهي كتاب النزول. وكنت أود طبعا أن يكون الأسبوع المقبل راحة أو إجازة، لكن قدر الله وما شاء الله فعل، وعليه إن شاء الله تعالى يكون الأسبوع المقبل هو آخر درس في كتاب النزور، والأسبوع الذي يليه أول درس من دروسنا في تلك الدورة الصيفية العلمية المباركة إن شاء الله تعالى. وسنبدأ في هذه الدورة بدراسة كتاب الرضاع في أيام الأحد والثلاثاء والخميس. ألقي عليكم هذه التنبيهات في نهاية الدرس مع تنبيهات أخرى. طيب، مسألة الأولى: قضاء النذر عن المتوفى، ولا يقال المتوفي ولا يقال توفى، إنما يقال توفي، واضح؟ قضاء النذر عن الميت خروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. قضاء النذر عن الميت، ويجب قضاء النذر عن الميت لما صح، لما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها قد ماتت، ونذرت أن تصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين، أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. أخرجه البخاري ومسلم. قلت: هو صريح الدلالة في وجوب قضاء النذر عن المتوفى، وأعني بالقضاء الوفاء به، الوفاء به يعني لا يكف، وذلك لأن الأصل الوفاء بالنذر، يعني متى نذر الإنسان نذرا الأصل أن يوفي به، فإن منعه شيء من الوفاء ماذا؟ كفر. طب لماذا الأصل الوفاء به؟ قياسا على الدين، لا هذا قياس بعيد. طيب، غير أنه بدأ معه بالوفاء، يعني هذا وجه، لأنه الأكمل والأكمل والأسلم وقع في ثناء الله سبحانه وتعالى. أحسن، هذا كلام جيد، لأن الوفاء بالنذر أكمل، لأن لو كفر ممكن يكفر بصيام ثلاثة أيام، وقد يكون الرجل قد نذر الذبح ماذا؟ ذبح إبل لله، هذا أول، واضح. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، نذر لله كفرته الوفاء، يبقى تسمية الوفاء في ذاته كفارة تل على أن الوفاء أكمل. قلت: لأن الأصل الوفاء، وهذا من دلالة اللغة، من كلمة الوفاء في اللغة وكلمة الكفارة، أي الكلمتين في اللغة فيها معنى المدح أكثر؟ الوفاء، صحيح؟ كلمة الوفاء فيها معنى المدح أكثر والثناء أكثر، فيتعين أن تكون هذه الايه؟ هذه الأول، واضح؟ لما في كلمة الوفاء من معنى الثناء والمدح. ورحمك الله. ولما في كلمة الكفارة من الخروج من ماذا؟ من الاسم. يبقى أيهما أولى؟ أن يكتسب الإنسان ما يحصل به المدح والثناء، ولا أن يدفع الإنسان عن نفسه ما يكون من الإثم؟ الأولى الأول، واضح. الدليل الثاني على وجوب قضاء النذر عن المتوفى: ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث سعد ابن عبادة أنه قضى نذرا عن أمه. ولحديث سعد بن أبي وقاص: أحسبها لو تكلمت تصدق. كلامه هنا تصدقت يعني ماذا؟ نذرا. المسألة الثانية: من نذر نذرا أدنى فجاء به أعلى. يعني رجل نذر لله أن يذبح شاة، هل يجوز له أن يذبح بقرة؟ لماذا قلت نعم هكذا؟ عندك الدليل ما هو؟ لما أمره أن يصلي في المسجد. صحيح، هذا دليل صريح. ولأن في قاعدة أن الأدنى يدخل فين؟ في الأعلى. لما يغتسل المرء هذا الغسل يرفع عنه ماذا؟ الحدث الأصغر، لأن الأعلى بيجب الايه؟ الأدنى. وعليه من نذر شاة فبدله أن يذبح بقرة لأنها أوفر في اللحم. عليكم السلام وبركاته. لما نقول ويجوز الوفاء بالنذر بما هو أعلى وأكبر من نذره، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود في سننه وحسنه العلامة الألباني، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري إن كان في الصحيح أم لا، يعني أنا متوقف فيها، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي هاهنا، صلي هاهنا، يعني في المسجد الحرام. ولا شك أن هذا دليل صريح على مشروعية الوفاء بالنذر بما هو أعلى، شريطة أن يكون من جنسه، شريطة أن يكون من جنسه، لأن الصلاة في المسجد الحرام من جنس الصلاة في المسجد الأقصى. صحيح، ذاك أن الصلاة في المسجد الحرام أعلى وأثوب، بما يدل على المشروعية. المسألة الثالثة: الأكل من النذر، هل يجوز للناذر أن يأكل من نذره أم لا يجوز؟ قول يا خال. يبقى أنت الأول قلت بالنية أن الرجل لو شرط على نفسه ألا يأكل منه يأكل منه، لا يأكل منه، لأنه عهد أخذه ألزم نفسه. ولو أنه لم يشرط، نحن نتكلم عن من لم يشرط، هل يجوز له أن يأكل؟ وما مقدار ما يأكل؟ قل يا خالد. يبقى على القاعدة أنه إذا كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليستعفف. يعني إذا أنت تقول يأكل ابتداء، يعني ما الدليل على أنه يأكل؟ الأصل الإباحة، ويوجد دليل منع. لا لحظة يا رجل. ثانيا، ما تتعجل علي ولا علي فتذهب بما في رأسي وما في رأسي. الرجل يقول، خالد يقول إنه لو لم ينتوي جاز له أن يأكل، لأن الأصل الإباحة ولا يوجد دليل عن المنع. ثم يقول: ولكن إن أكل يأكل على وفق القاعدة، تمام، من كان غنيا فليأكل بالمعروف فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب، وإن كان الكلام صحيحا وصوابا، لكن ترى نحتاج إلى دليل أوقف وأقوى. نعم. لا، هو نذر، من قال نذر وقع على الذبح؟ نذر وقع على الذبح وماذا؟ واللحم أيضا. انت تمنع مصطفى، يمنع مصطفى، يمنع، يقول لماذا؟ لأن الأصل في النذر أنه لله، صحيح؟ فلا يجوز له أن يقترب منه. طب ما الأضحية لله يا مصطفى؟ ها؟ والعقيقة لله، والهدي لله، ما يهدى للحرم، بل تحرى الأكل من الهدي إلى حد أنه لما ذبحت له الإبل تحرى أن يأخذ قطعة من كل إبل، صحيح؟ وطبخت له جميعا، بما دل على أن هناك استحباب شديد أن يأكل الإنسان من النذر والزكاة لله. ومع ذلك قال الله: فأكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم. قول رسول صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك ولم يبين له ألا يأكل منه ولا يجوز تأخير بيان عنه. أحسنت يا أحمد، هذا أقوى الجواب. أما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الضحاك قال للرجل: أوفي بنذرك، لما نظر أن يذبح إبلا بماذا؟ ببوانة. فلو كان يحرم عليه الأكل منها لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت. قلت: وإن انتوى ألا يأكل فهو على شرطه، وإن انتوى ألا يأكل من نذره فهو على شرطه. أما إن لم تكن له نية فلا بأس عليه أن يأكل. وذلك قياسا على الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الأكل منها، بل إنه في الهدي تحرى الأكل منه إلى حد أنه أكل من كل 63، إلى حد أنه أكل من كل 63. وثالثا لما جاء من حديث الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الرجل ألا يأكل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم. فلو كان يمنع أكله لمنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة: الكفارة في نذر المعصية. وفيها مذهبان لأهل العلم، فقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: بأنه لا كفارة عليه، واستدلوا بقوله لا نذر في معصية، فقال بأن النهي هنا أو أن النفي هنا يفيد عدم انعقاد النذر، يفيد عدم انعقاد النذر، ومتى لم ينعقد النذر لم تجب عليه كفارة. ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المرأة التي نذرت ذبح العظباء لما كان نذرها نذر معصية. أما المذهب الثاني فهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقال به بعض الصحابة رضي الله عنهم: من وجوب الكفارة في نذر المعصية لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم النذر نذران فما كان لله كفارته الوفاء وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه الكفارة. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين. قلت ولا شك أن الثاني أرجح من الأول، لأنه أصرح من جهة الدلالة، ثانيا أنه مذهب بعض الصحابة رضي الله عنه، ثالثا أنه يجري على وفق الأصول كما جاء في حديث من قال لصاحبي تعالى أخامرك فليتصدق. أما ما قاله أئمة المذهب الأول من أن قوله لا نذر يعني لم ينعقد، إنما حمل النهي ها هنا على نفي الصحة لا على نفي الذات بقرينة ماذا؟ الأحاديث الأخرى، بقرينة الأحاديث الأخرى. رابعا أو خامسا أنه قول لعدد من الصحابة لم يعلم لهم مخالف. نعم، وأما الجواب عن حديث العظباء فعدم النقل ليس ناقلا للعدم. ما هو معصية برضو لأنها نظرت ما ليس تملك. أي بالأذان اسمعوا، يبدو أننا ننتهي اليوم من درس الكتاب النذور، لم تبقى إلا مسألة. لو أستريح دقائق الله أكبر الله أكبر. لا في حد منكم له جوائز؟ حد منكم؟ طيب هات هنا حد برجل، هات هنا ام، هاتها يا عم. كلها في الشيخ كلها كلها ان شاء الله. لا حول ولا قوة. ربنا يرحمه ورحمه واسعة. مسألة النذر بكل المال، هل يجوز لمسلم أن ينذر ماله كله؟ والراجح مشروعية النذر بكل المال لعموم قوله تعالى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه. ثانيا لما صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه تصدق بكل ماله. أنه تصدق بكل ماله في غزوة تبوك بما دل على مشروعية كعب بن مالك، ولكن قال أبقي عليك بعض مالك. إيه؟ نعم ما سيأتي الجواب عن هذا. انت قلت لهم اعطيت بهم بما يدل على مشروعية النذر بكل المال. اما الاشكال بحديث كعب بن مالك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبقي عليك بعض مالك. هذا حديث كعب بن مالك، فإنه خير لك. أما منع سعد من الوصية بكل المال لما في ذلك من الإضرار بالورثة، وعليه لا بأس أن يتصدق الرجل بكل ماله أو أن ينذر الرجل كل ماله لما سبق ذكره من أدلة. آخر مسألة، مسألة من لم يسمي النذر، يعني نذر لله من غير أن يسمي النذر، فعليه الكفارة لأثر عبد الله بن عباس، وله حكم الرفع. من نذر ولم يسمي فعليه الكفارة. قلت إلا أن تكون هناك قرينة كأنه من عادته أن ينذر لله كل عام شاء، أو أنه ينذر صوم عدد معين من الأيام. يبقى لو جاء هذا ونذر لله من غير أن يسمي نسحب نذره على ماذا؟ على ما كان من عادته، وذلك لأصل عام في الشريعة من تحكيم القرينة ومن اعتبار قرينة الحال في المبهم الذي لم يسم، كما في مسألة ماذا يا طلبة العلم؟ المهور. من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، كيف نحدد مهر هذه المرأة؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى قرينة الحال، أن المرأة في هذا المكان في هذا الزمان مهرها كذا، واضح؟ كما في مسألة ماذا؟ المهور. والله تعالى الموفق المستعان. قبل أن أختم الدرس أنبه على بعض التنبيهات. أما الأول فطبعا بعد أن انتهينا من كتاب النذور إن شاء الله تعالى، صار يوم الأحد المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى راحة، أعني درس ما قبل المغرب، أما درس ما بعد المغرب في السيرة فهو في مكانه مستمر، أما درس الأحد فهو إن شاء الله تعالى مؤجل أو ملغى الأسبوع المقبل، لنلتقي إن شاء الله تعالى في الأحد بعد القادم مع بداية الدورة الصيفية. أما الدورة الصيفية إن شاء الله تعالى فهي في مكانها هنا بمسجد الهداية الإسلامية إن شاء الله تعالى في أيام الأحد والثلاثاء والخميس إن شاء الله عز وجل، من بعد صلاة العصر مباشرة نبدأ الساعة الخامسة وننتهي مع الساعة السابعة والنصف إن شاء الله عز وجل، تنتهي المحاضرات في الساعة السابعة والنصف، إلا من يوم الأحد قد تطول المحاضرة إلى صلاة المغرب. أما إن شاء الله تعالى المواد المدرسة في الدورة فهو الفقه المقارن، نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب الرضاع ثم ننتقل منه إلى كتاب القضاء أو كتاب الشهادات والقضاء، ثم بعد ذلك إلى كتاب الجنايات وهكذا. ومدة الدورة طبعا ثلاثة أشهر ونصف شهر، فتبدأ إن شاء الله تعالى في الأحد بعد المقبل يعني قريبا من العاشر من شهر جمادى الأولى، وتنتهي إن شاء الله تبارك وتعالى مع نهاية شهر شعبان، مع نهاية شهر شعبان بإذن الله تبارك وتعالى وهلال شهر رمضان. وطبعا نحن على هذه السنة من أنه متى انتهينا من باب من أبواب العلم إن شاء الله تعالى يكتب ويوزع عليكم في صورة مذكرة، ثم بعد انتهاء الدورة نحدد موعدا للامتحان إن شاء الله عز وجل، ومع الامتحان طبعا ستكون هناك جوائز قيمة للفائزين منكم إن شاء الله عز وجل. هذا بالنسبة لنظام الدورة. ودروسنا بعد المغرب هي في مكانها إن شاء الله تعالى. أما درس الاثنين الذي يبدأ غدا بإذن الله تعالى بمسجد عماد الإسلام بمنطقة العتبة بعد صلاة المغرب بإذن الله، والدرس يكون في دراسة الفقه المستجد الحديث، سندرس المسائل الفقهية المستجدة المستحدثة، مثال ندرس مثلا مسائل الطب المستحدثة كمسألة طفل مسائل طفل الأنابيب ومسائل الإرضاع الصناعي، الإرضاع عن طريق الآلات والأجهزة الصناعية وهل هذا رضاع محرم، مسائل الطبية المستحدثة كمسائل الموت الدماغي ومسألة الموت بقتل أو القتل بدافع الرحمة كذا يسمى، ومسائل البورصة والسندات إلى آخر ما استجد من المسائل التي لا يجد بعضكم لها جوابا في كتب الأقدمين، وإن شاء الله تعالى يكسر السؤال عنها في هذه الأيام. هذا بالنسبة لدرس الاثنين. بالنسبة لخطبة الجمعة إن شاء الله تعالى فالخطبة القادمة بمسجد ذي النورين في صفة اللبن، وموضوعها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهذا الدرس الخامس في ذكر نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لا تكون الدورة للفقه فقط، استقر الرأي على هذا للمصلحة الكبرى في ذلك إن شاء الله عز وجل. هذه أما بالنسبة لدرس التفسير فإن شاء الله تعالى عقيب درس السيرة بعد أن ننتهي من درس السيرة النبوية، ونحن الآن في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى لنا باب واحد من أبواب السيرة وهو باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى انتهينا من هذا الباب من أبواب السيرة وباب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ في دراسة التفسير من أول سورة الفاتحة، وسيكون هذا التفسير إن شاء الله تعالى تفسيرا فريدا جديدا يجمع ما بين كل مدارس التفسير إن شاء الله تبارك وتعالى. مسجد عماد الإسلام بميدان العتبة، يعني الذي ينزل محطة العتبة الأخيرة، المسجد في الميدان إلى جوار موقف العتبة والجراج، وكذلك إلى جوار محطة مترو أنفاق العتبة، إلى جوار محطة مترو الأنفاق مباشرة. فالعنوان سهل والطريق إلى المسجد سهل ميسور إن شاء الله تعالى. هذا آخر ما معنا من تنبيهات إن شاء الله تعالى، لتبقوا معي بعد صلاة المغرب لوزع على إخوانكم الفائزين في مسابقة امتحان كتاب الطلاق الكتب إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب، ثم مع درس السيرة في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا عزمت على الصلاة.